المنورين، سائلين الله له التوفيق وأن يكون من الأعضاء الفالحين القادمين. قرأ شيخنا من سورة الصفات، ومن الآيات كلمة إن هذا لهو البلاء المبين، أي الابتلاء، أي الاختبار. لماذا كل هذا الحدث؟ اختبار يذبح ابنه وينزل له الفداء من السماء. الحكمة هنا أن الله عز وجل كما قال عن نبي الله إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليل. شوف بقى لما ربنا ياخذ خليل من خلقه، فكان لله عز وجل أن يختبر هذا الحب من خليل الرحمن إبراهيم، هل أنه يحب ربه بقدر ما أحبه ربه؟ وهنا ابتلاه واختبره بذبح ابنه، فإن أطاع ربه علم الله عز وجل بقدر حب إبراهيم، ولذا قال إن هذا لهو البلاء المبين. طبعا مجالس القرآن مجالس الأدب، ومن القراء من يطلب ولا يلبى الطلب، ومنهم من يأتي لرسالة تلفونية مسافرا بالليل وبأدب ويتلو علينا قرآنا عجب، فضيلة القارئ الشيخ حمدي أبو شنب القارئ وابن القارئ بقرية الملاك مركز أبو حماد يتفضل مشكورا. وما يتذكر إلا من go in. لمن درجات ذو العرش تكريم رجل طاهر. استمعنا لما تيسر من سورة غافر، ولقد امتعنا قارئ ماهر في تبليغ معاني القرآن شاطر، فضيلة القارئ الشيخ حمدي ابو شنب، نشكر إلى فضيلته.